قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، آية حفتونه سورة الإسراء. قد تعالى بآية دا بحث مقام محمود كت وقته تغنبر شفاعات كت صلاة خبي الله بن روجة قيامتي الجهة كترا وسط وخلك همي متحتوي تدات كت يتبراهيك ويدمهيك جا خده پیغمبر خوب امل اخ صلاوت خود لبن و روجا قیامته خوصا قدره وی بلند کت هنر تا وی جهی اف جهی وقت چته خلق همی مدحیت وی دید. حدیث 1671 السر تفسیر وی آیتی عن ابن عمر خیس عبدالله کر عمری رضی الله عنهما قال: ان الناس يصيرون يوم القيامة جثا، وتروج قيامته خل ببت جماعة جماعة ببت كوم كوم، كل أمة تتبع نبيها، هر أمتك هبت ببديف پیغمبر خو كبت، يقولون ودبجني يا فلان اشفع يا فلان اشفع، أي فلان كسب ما برافون يبك أصبي الحاح لك وأخفتنا خو تكرارك حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي، حتى شفاعة جهت في غنبري صلى الله عليه وسلم. أهل الموقف أبت خدش قبره الراكرين وساخرين بتنانك في غنبري صلى الله عليه وسلم بشفاعته وبرافوني بوان بكت النخدي. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، وأبها كنجيا أف مقام محمود أبي خد بحج جيكري أدبي صورتي دا أبي روجة قيامتي أو روجة خده تيدا پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم أتهنرت المقام المحمود أوجه پیغمبر لتراوصت صلابت خد السربن ومتحتوي جلك تنكرن.